بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذانها. مر معنا في الأمس كيف أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة شريطة أن تكون بكرا بغير إذنها، فهو مجبر لذلك. ولكن إذا كانت هذه البنت كبيرة عند ذلك أو بالغة فيستحب استئذانها حتى ولو كانت مراهقة، أي هي قريبة من البالغة، وذلك خروجا من خلاف من أوجب ذلك وتطيبا لخاطرها. أما غير المكلفة التي لا تعي ذلك كالصغيرة والمجنونة، عند ذلك لا يسن أن يستأذنها ولا أن يستفهم منها شيء الأب في ذلك. هذا معنى ويستحب استئذانها. ما معنى استئذانها؟ معناه هنا أقرب النساء إلى الزوجة، إلى المخطوبة الآن، هي أمها. فإن لم تكن أمها موجودة، عند ذلك أرسل إليها نسوة ثقات يسألنها عن الزواج وعن إرادتها بذلك الزواج. ثم قال الشيخ: وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها. المرأة الثيب هي المرأة التي دخل فيها رجل، سواء كان ذلك الدخول بحلال أو كان حرام، يعني وصف دخولا حلالا أو حراما تسمى ثيبا. وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها. معنى هذا الثيب هنا يشترط فيها أن تكون بالغة، أما الثيب الصغيرة فهنالك مشكلة فيها. الثيب الصغيرة إذا قلنا ثيب فمعنى ذلك تحتاج إلى إذن، وإن كانت صغيرة فليست أهلا للإذن، فماذا نفعل؟ لا بد من انتظارها حتى تصل إلى حد البلوغ، وبعد ذلك تستأذن في ذلك. صورتها أن يأتي الرجل إلى بنته الصغيرة فيزوجها، وبعد ذلك يدخل بها زوجها وهي صغيرة قبل البلوغ، ثم يطلقها قبل البلوغ فتعتد منه بأمر من وليها، ثم بعد ذلك يأتيها خاطب ليتزوجها. هنا لا يستطيع الأب أن يزوجها، لأن الولاية كانت في السابق ولاية إجبار لأنها بكر، والآن صارت ثيب وتحتاج إلى إذن، والإذن لا يؤخذ إلا من الكبيرة التي هي بالغة. هنا هي صغيرة لا يصح إذنها ولا يصح إجبارها، ولا يوجد عندنا حل إلا أن تبلغ هذه البنت وبعد ذلك يزوجها. هذا معنى قوله وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها. فإن كانت من الثيب البنت الثيبة، فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكحوا الأيام حتى تستأمروهن. قال بعد ذلك: والجد كالأب عند عدمه. الجد أبو الأب. الجد قسمان: أبو الأب وأبو الأم. أبو الأم هنا في العصبات وكذلك في الميراث يسمى بالجد الفاسد، لأنه لا يصح له أن يأخذ نصيب الجد لأنه ليس من العصبات ولا يصح له أن يلي أمر النكاح. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، فأحيانا تكون البنت مع أمها وتركها أبوها، وربما لا يهتم بشأنها، ويريد بعض الناس أن يتزوجها، فيأتي الجد أبو الأم وينصب نفسه، لا يوجد له أي حق مهما كانت الأسباب أن يكون وليا لهذه البنت، يسمى بالجد الفاسد. أما الجد أبو الآب فهو جد ولي، يستطيع أن يزوج حفيدته، لكن بشرط عدم وجود الأب. فإذا وجد الأب، هذه أيضا كثير من الناس يعني يقول والد البنت لأبيه: نحن ليس لنا أي أمر عندما تكون أنت موجود، إلى أنت الأول، أنت سيد العائلة، من هذه الكلمات. فبعد ذلك يريدون أن ينصبوا الجد مع وجود الأب. هذا لا يصح عند الشافعي بحال من الأحوال. لماذا؟ عند وجود الأقرب، أرأيت لو ماتت يرثها أبوها أم جدها؟ أبوها. وكذلك هنا لا يليها إلا والدها إن كان موجودا أو على قيد الحال. والجد كالأب عند عدمه، يعني هو عبارة ولي مجبر يزوج البكرة الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها. يستحب من الجد أن يستأذن هذه البنت لا يزوج الثيب إلا بإذنها، إن كانت صغيرة وثيب لا يزوجها حتى تبلغ. هذا معنى والجد كالأب عند عدمه. قال: وسواء زالت البكارة بوطئها، يعني الآن يتكلم عن كونها ثيب. كونها ثيب معنى ذلك زالت بكارتها. بأي شيء زالت بكارتها؟ بوطئ حلال أم بوطئ حرام؟ كيفما كان تسمى ثيبا. طبعا والوطئ هنا لا يتصور إلا في القبل، يعني لو وطئت حراما في دبرها فلا تعتبر ثيبا حتى توطأ في قبلها. وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام. كذلك وطء الشبهة، يعني أحيانا أخطأ إنسان فوطئ امرأة نائمة مثلا وحسب أنها زوجة، وكانت من التي تنام نوما ربما عميقا لم تشعر بذلك، وطئت. هذه لا توصف هذا الوطء بحلال ولا بحرام. بحلال لأنها ليست زوجة، بحرام لأنه لم يعتدي وإنما أراد أن يطأ زوجته فأخطأ. يعني هذا جدلا إن حدث لا يوصف وطء الشبهة لا بحلال ولا بحرام. قال: ولا أثر لزوالها بلا وطء. حادث السيارة بعد ذلك أدى ذلك إلى من جملة الإصابات أن فلانة ضمن الإصابات فقدت بكارتها، وقعت من على درج. بعض الأشياء التي تفعل اليوم، يعني وهذا من الخطأ، أي ركوب بعض الفتيات دراجة مثلا وما شاكل ذلك، هذه قد تؤدي إلى مثلا سقطة في غشاء بكارتها. لو زالت بأي سبب من الأسباب حتى ولو بفعل نفسها كأصبعها مثلا جدلا، في هذه الحالة هل تعتبر صارت ثيبا أم ما زالت بكرا؟ لما زالت بكرا. إذن ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصحي، يعني معنى بكر أنها لم تمارس الرجال بشكل عام، فهي تبقى على غبائها على حيائها على. ولا عبرة اليوم، الناس ربما يتصورون تصورات كثيرة، دائما يحكمون على الناس كلهم أو على البنات كلهن بأنهن يعني صرنا يعرفن كل شيء، وهذا خطأ. أخي اليوم عصر حضارة فضائيات كذا، لا، ما زال الحياء موجودا، وينبغي علينا أن نراعي هذه المسألة أكثر مما نراعي مسألة عدم الحياء. عندنا مسألة: إذا كانت المرأة قد وطئت ولم يزد الوضع غشاء بكارتها بأن كانت غوراء مثلا. فعند ذلك هذه المسألة في مسألة التحليل مسألة فيها مشكلة. ما معنى مسألة التحليل؟ يعني لو تزوجت رجلا فوطئها مرارا ثم طلقها الطلقة تلو الطلقة حتى استنفذ الطلاق، بعد ذلك بعد أن استنفذ الطلاق ثلاثا لا تحل، ثم أراد أن يتزوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا الزوج الثاني لا يصح، يعني فقط مسألة الدخول بالنسبة إليه حتى يقضي على غشاء بكارتها طبعا. وهذه الأشياء يوجد بعض النساء يعني كما يقال إنها غوراء أو غشاؤها مطاطي أو ما شكل ذلك. وهذه المسألة من الممكن أن يطلع عليها بعض النساء الثقات أو الطبيبات اليوم، ويمكن أن يتكلمنا عن ذلك. قال: ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال. الآن قلنا المجبر فقط الأب والجد، هو الذي يزوج الصغيرة. إذا كانت صغيرة وأردنا زواجها وليس لها أب وليس لها جد لا بد من انتظارها حتى سن البلوغ. هذا معنى على حاشية النسب. ما معنى كلمة حاشية النسب؟ نحن قبل هذه الدروس بقليل درسنا الفرائض، فقلنا إذا وجد الميت من كان سببا في إيجاده اسمه أصول، ومن كان هو سببا في إيجادهم اسمهم فروع، لكن ما كان من طرف أبيه يسمى بحواشي النسب. من في هذه الحالة إذا كانت هذه طبعا الميت بنت، حواشي النسب بالنسبة للذكور من أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، هذا من طرف الأب. نزيل من هذه فقط الأخ لأم فهو ليس عصر صاحب فرض، والباقي يزوج بالترتيب. بعد ذلك من جهة الأعلى يعني من جهة الجد من أدى بهم الجد من حاشية النسب العم الشقيق والعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب، هذا. ومن على حاشية النسب قال كأخ، أعطانا مثال حواشي القريبة، أقرب الناس إليها من؟ أخوها. نعم، كأخ سواء كان شقيقا أو كان بأب، لكن على الترتيب، أو كان ابن أخ شقيق أو كان ابن أخ لأب كذلك على الترتيب، وعم سواء كان عما شقيقا أو عما لأب، ابن عم شقيق أو ابن عم لأب، كل هؤلاء يعني هذا جنس أخ عم جنس ليس واحد. نعم، لا يزوج صغيرة بحال، لا يحق له أبدا أن يزوج الصغيرة، لا البكر ولا الثيب لا المجنونة ولا غير هؤلاء ولا العاقلة، كل هؤلاء، لأن الصغيرة إنما تزوج في مثلا في الإجبار وليس هو مجبر. وكذلك إذا كانت كبيرة فتحتاج إلى إذن، وهذه ليست من أهل الإذن على الإطلاق. قال: وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن. عندنا ثيب أي امرأة تزوج، قال عاقلة ليست مجنونة، بالغة ليست صغيرة، بصريح الإذن. معنى ذلك فأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين ليس للولي مع الثيب أمر، معنى ذلك لا بد أن تقول وكلتك أن تزوجني من فلان، وكلتك أن تزوجني من فلان، فهذه الوكالة ينبغي أن تكون صريحة جدا، يعني لا تكفي إشارة لا يكفي سكوت لا يقال إنه يكفي الحياء، كل ذلك لا يصح، لا بد أن يكون الإذن صريحا إذا كان التزويج من قبل غير الأب والجد، ويشترط مع ذلك أن تكون بالغة أو ثيبا، يعني بالغة أيضا. ويكفي في البكر سكوتها في الأصح. البكر عادة يعني يتجلى عليها مسألة الحياء، فإذا جاء أخوها وبعد ذلك قال جاءنا فلان خاطب وقد رأيتيه فهل تريدين أن تتزوجي به، في هذه الحالة سكتت. طبعا هنالك بعض النساء تبكي، لكن هذا البكاء ينقسم إلى قسمين: بكاء فرقة للأهل بالتزويج فهذا لا عبرة فيه، أما البكاء الآخر بكاء السخط من الأخ كيف تزوجني من فلان، معنى هذا كأنها تقول أنا لا أريد فلانا. فينبغي علينا أن نفرق ما بين الأمرين. البكاء الأول بكاء عبارة عن دمعة تنزل على خدها، البكاء الثاني فيه صياح وفيه لطم وفيه يعني أصوات إلى غير ذلك تشعر بعدم الرضا، يعني وإذا شككنا في المسألتين عند ذلك لا بد من النطق الصريح. ويكفي في البكر سكوتها في الأصح. بعد ذلك قال والمعتق. معنى المعتق، نحن قلنا إن الأولياء ينقسم إلى قسمين: ولي مجبر وولي غير مجبر. المجبر الأب والجد، غير المجبر كل من كان على حاشية النسب من إخوة وأعمام، لكن على الترتيب. الآن في عنا سبب ثاني غير الأولياء، هذا الولي ويسمى باسمه ولي نسب، بسبب النسب صار وليا، لكن النوع الثاني المعتق، عندما كان في المجتمع عبيد وجاء الرجل السيد فأعتق جارية، وبعد أن أعتق جارية ذهبت هذه الجارية لتعمل وصار يعني عملت، ثم بعد ذلك وهي حرة لا يوجد لها أقرباء في المجتمع، جاء إنسان ليخطبها، من الذي يزوجها؟ ولي أمرها من كان يملكها، كان يملكها سابقا وتفضل عليها بنعمة الحرية، سواء كان ذلك يعني اعتاق سببا في كفارة أو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو من حلف يمين أو من ظهار، كيفما كان ذلك الأمر. إذن هذا معنى المعتق، هو كل من باشر العتق بنفسه أو بعصبته. شلون يعني العصبة؟ يعني أحيانا يموت هذا المعتق ابنه موجود، من الذي يزوجها؟ المعتق غير موجود ابنه، وهكذا. هنالك سبب رابع يأتي بعد ذلك. إذا صار في عندنا الآن في هذه المسألة النسب سواء كان بإجبار أو بغير إجبار، العصب ولا سواء كان عصبة مباشرة أو من كان يتعلق بالعصبة، عصبة يتعلق بالعتق عصبة المعتق أبناؤه، وهكذا. وبعد ذلك في الأخير يأتي السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان كالأخ، يعني لا يحق للقاضي الشرعي الأول ولا للحاكم أن يزوج امرأة حتى تكون بالغة وحتى أيضا يأخذ إذنه، والسلطان كالأخ. الآن يريد أن يرتب لنا الأولياء، اجتمع الأولياء، أب موجود، الجد موجود، الإخوة الأشقاء موجودون، أبناء الإخوة الأشقاء، إخوة الأب أبناؤهم الأعمام، أبناء الأعمام سواء كانوا أشقاء أو لأب، كيف نستطيع أن نرتب هؤلاء؟ من الذي يتقدم في المجتمع؟ بشكل عام عندما يوجد الكل أولى الناس في هذه المسألة قال الشيخ وأحق الأولياء أب، لأن كل الأولياء بالأصل يعني يدلون به في هذه المسألة، أحق الأولياء أب، وهذا الأب هو من تزوج بالأم زواجا صحيحا اسمه أب. لماذا نقول تزوج بالأم زواجا صحيحا؟ يعني لو جاء رجل فوطئ امرأة وطئا حراما وجاءت ببنت، فلا يقول هذه بنتي، يعني بنت الزنا ليست بنتا للرجل، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لذلك لا يحق له هنا أن يقول أنا أب، هو ليس بأب. الأب الذي يقدسه في هذه الحالة العقل، حتى أكثر من ذلك، هذه بنت لو أراد هذا الرجل الزاني أن يتزوج بها يحق له أن يتزوج بها، لا تسمى بنتا له، وإن كان ذلك الأمر مكروها، لكن الأصل لا تسمى بنتا، البنت من وراء العقل. وأحق الأولياء أب. قال ثم جد. الجد قلنا أبو الأب، لكن عند فقد الأب الدرجة الثانية. ثم جد، ثم أبوه، يعني ما عندنا جد أبو الجد. طبعا كلمة أبو الجد لا تتصور إلا إذا كان الزواج يعني مبكرا، أما إذا كان متأخرا فيعني لا يمكن أن يكون هذا، صار في فرق كبير جدا. ثم أخ لأبوين، يعني الأخ الشقيق أو لأب. ثم ابنه وإن سفر. ثم عم، يعني وإن سفر ما معنى وإن سفر؟ يعني لا يوجد لها أخ ابن أخوها، لا يوجد ابن أخوها، ابن أخوها ممكن؟ ممكن، يعني واحد يتزوج عمته مثلا، هذا ابن مين؟ ابن أخوها يكون. عمة أبوه بصح؟ عمة جده بيتزوج بصح؟ بصح، نعم. وإن سفر. ثم عم، ثم سائر العصبة، طبعا العم، وهكذا، يعني عم لأبوين، عم لأب، ابن عم لأبوين، ابن عم لأب، نعم. ثم سائر العصبة كالإرث. الإرث دائما من يقدم على من، وهكذا. الآن بعد أن أعطانا الحالات العامة، الحالات العامة أعطاناها بالجهات: أبوة، جدودة، أخوة، بني الأخوة، عمومة، بني العمومة، هكذا أعطانا هذه المسألة. لكن من يقدم إذا وجد في الصنف الواحد أشياء أو يعني أفراد يختلفون أحيانا؟ قال ويقدم أخ لأبوين على أخ لأبين في الأظهر. عندها أخ شقيق وعندها أخ لأب، أيهما أقرب؟ هذا أدلت معه بقوتين، قوة الأب وقوة الأم، ولذلك هذا الأخ في الميراث يحجب الأخ لأب، ولذلك هنا أيضا يعني يقدم عليه في مسألة التزويج. كذلك إذا كان أخ لأبوين يقدم على أخ لأب في الأظهر، كذلك يقدم ابن الأخ لأبوين، ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. كذلك يقدم العم الشقيق على العم لأب، كذلك يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب، وهكذا. لذلك لو وجد أحدهما غائبا على هذا الترتيب لا ننتقل إلى الذي بعده إذا كان غائبا، أما إذا كان مفقودا غير موجود ننتقل إلى السلطة. قال بعد ذلك ولا يزوج ابن ببنوة، يعني واحد مات أبوه، خطبت أمه، طلقت أمه، يعني إما طبعا المرأة متى تكون هذه الأم التي لها أولاد؟ تكون بدون زوج لأحد أمرين: إما بموت زوجها أو بطلاق زوجها لها. جاءها خاطب، فمتى يأتي ابنها ويزوجها؟ قال ولا يزوج ابن ببنوة، يعني لا تستطيع أن تزوج أمك ولا أن تزوج جدتك، هذا اسمك ابن أيضا لأنك ابن، لكن من الممكن أن تكون عصبة أنت. كيف تكون عصبة؟ قالوا من الممكن أن تكون عصبة، نعطيكم هذه الصورة مثلا: الأب تزوج ببنت عمه فأنجب منها ولد. هذا الولد ماذا يقرب الزوجة؟ لها قرب، قرابة قريبة من حيث اسمه ابن، لكن لا يزوج ابن، لكن لا يوجد أحد من العصبات غير ابن عم. أليس هذا الولد ابن عمها؟ زوجها ابن عمها، وهذا الولد ابن عمها. نعم، هذه مسألة. مسألة أخرى، لو كان الذي يريد أن يزوج ابن عمه ويريد أن يتزوج، فهذه النكاح لنفسه؟ لا. الآن أنت تريد أن تتزوج ببنت عمك، الآن من الذي يزوجك؟ واحد في درجتك، أخوك يصبح وليا لها لبنت عمه، وأنت زوجا، فأخوك يزوجك ببنت عمه، فيزوج بنت عمه من ابن عمها وهو أخ له. إذن لا يمكن أن يكون وليا وزوجا في آن واحد. من الممكن أن يكون أدنى من الممكن، يوجد ابن عم ويوجد أبي بده يتزوج بنت عمه، ماذا قريب سوى مثلا؟ طيب وأنا ابن عم، عند ذلك أنا ألي أمر أبي، أنا أزوج أبي، لكن ليس بالبنوة، يعني الآن مو كوني ابن، لا، كوني ابن عمي لمن؟ لهذه الزوجة. ممكن، فإن كان ابن عمي أو معتقا تفضل عليها بمسألة العدل، أو قاضيا زوج به. كيف يعني؟ يجب يكون هذا الابن أحد ثلاثة أمور، إما أن يكون ابن عم، يعني زوجها كان ابن عمه، أو كان هذا الابن حرا وأمه كانت أما فأعتق أمه، يعني اشترى أمه فأعتقها، عند ذلك صار له قرابة مع أمه قرابتين، القرابة الأولى قرابة بنوة لا يحق له أن يزوجها به، وقرابة الثانية له عليها ولا، وهي مسألة العتق، فيزوجها كمعتق له. نعم. أو قاضيا، هذا الابن صار قاضي شرعي، نحن لما نحول إلى القاضي، الآن عندما يزوجها لا يزوجها كابن، يزوجها كقاض على المسلم. فإن لم يوجد نسيب، إذا نتقدم في الدرجة الأولى بالنسيب، وقلنا الأنسباء مجبر وغير مجبر، الأب والجد، وبعد ذلك إخوة والأعمام وما يجي منهم. فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته، يعني عصب المعتق، قال كالإرث، ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية. الآن كان المعتق امرأة لم يكن رجلا، وقلنا إن النساء لا تلي الواحدة منهن أمر امرأة، هي لا تستطيع أن تزوج نفسها فضلا عن أن تزوج غيرها. نأتي هنا، أنت الآن لك صفة العتق، معنى ذلك لك ولاية، لكن هذه الولاية من يزوجك أيها المعتقة؟ قالت أبي. إذن يزوج من أعتقت من أبوك. من يزوجك؟ قالت جدي، أخي، عمي، ابن عمي. كذلك هؤلاء يزوجون من؟ يزوجون هذه المرأة المعتقة. نعم. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة، كل واحد يزوج المعتقة له حق أن يزوج عتيقتها ما دامت حية. بعد ذلك قال ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح. لماذا؟ أولا لا ولاية لها ولا إجبار، لذن إذن لمن؟ الإذن للمرأة المتزوجة، الزوجة الآن هي التي ينبغي أن تعطي الإذن. قال فإذا ماتت زوج من له الولاء. طبعا في هذه الحالة ابنها كان له الولاء، ابن ابنها كان له الولاء، وهكذا، يعني أبوها كان له الولاء على حسب من يوجد، كذلك لهم ترتيب باعتبار أن ما بقي عبيد. لا ندخل في هذا. فإن فقد المعتق وعصبته ما في عنا من حاسية النسب أحد ولا من الأصول أحد، ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا كذلك من المعتق ما في أحد وعصبة المعتق، عند ذلك ننتقل إلى السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان يشترط أن يكون سلطانا في عمله، يعني نحن في دمشق وهنالك قاضي شرعي في دمشق، الآن لا يجوز لقاضي زائر والله جاء قاضي من عمان قال أنا قاضي شرعي تعال أزغ، لا أنت قاضي شرعي بعمان مو بدمشق، فبحالك ولايتك هنا وليس ولايتك هنا. وكذلك في مسألة الحدود، لو زنى إنسان أو سرق أو شرب خمرا وأراد أن يقام عليه الحد، من الذي يقيم عليه الحد؟ قاضي البلدة سلطانه. قال والله هنا عطلوا الحدود، سأذهب إلى بلد من بلاد المسلمين تقيم الحدود، لا لا تكلف بذلك، وليس لذلك سلطان. أما إذا وقعت السرقة مثلا في عمان، فهل يستطيع القاضي في عمان هو الذي أن يقطع اليد؟ نعم. لو وقع الزواج هنا إنسان، لا يشترط يعني جنسية الإنسان، لا مكان تواجده، أي إنسان أوروبي يوجد الآن في دمشق، أمريكي أوروبي روسي ماليزي أيا كان، وأراد أن يتزوج هو الآن من سكان دمشق، هل يحق له أن يذهب إلى السلطان فيزوج السلطان؟ نعم في هذه الحالة. فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان، وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق. ما معنى عضل؟ عضل منع. جاء زوج صالح قالت الأخت يا أخي لما لم تزوجني فلان؟ ما بحبه أنا فلان مثلا، لنفترض منها هل فيه عيب؟ كفئ لي أم لا؟ استوفى كل الشروط، قال أنا لا أزوجك ما دمت على قيد الحياة ولن أزوجك. بعض الناس يعني عندهم عادة حتى كانت في بلادنا يكره، كيف يأتي إنسان فيطأ ابنته يعني يراها كبيرة أو أخته، طيب أنت كيف وطئت زوجتك وأبوك كيف وطئ أمك، يعني هذا التصريح نقول. فيرى من الصعب عليه. جاء الإسلام فأعطى المرأة حقا، هذا الحق عظيم جدا، قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تمنعوهن. فالمرأة هنا ما قلنا لها والله حطيهم تحت الأمر الواقع بعد ذلك اهربي انت وياك خلي يدخل عليك اكتبي كتاب براني، كل ذلك ممنوع، لا. ماذا تفعل هذه المرأة؟ تستطيع أن تكتب كتابا وأن تقابل القاضي الشرعي. يعني لو ذهبت أي بنت اليوم إلى القاضي الشرعي في دمشق وقالت هذا فلان يخطبني وأخي يمنعني من الزواج، ماذا يفعل القاضي؟ مو مباشرة بأنه زوجتك، لا، ينادي الأب الجد أيا كان الأخ هذا الولي الذي يمنع، لما تمنع؟ قد يسمع منه سببا مبررا في المنع، ودائما هي على حق في الكلام، فإذا رضي منه بذلك السبب أقره عليه، وإن لم يرضى في هذه الحالة ننتبه إلى هذه المسألة فإنه يعزله عن الوكالة ويزوجه، يعني الآن يصبح السلطان هو الولي. في مسألة أخرى أحيانا بتمنع بتعزز منه، هذا التعزز الذي يحدث أنه يرسل إليه المرة الأولى والثانية والثالثة، بعد ذلك إذا لم يحضر وتكون بينهما مسافات على أن يبلغ، لكن هنا الآن هذه مسألة فيها خطورة. الآن إذا أراد زوج فاسق أن يتزوج بهذه البنت فإنه يتفق مع مبلغ فاسق، يعني بيكون التبليغ بالميدان بيروح يبلغه بالصافية أو يبلغه لصقا، وبعد ذلك هذا كله ليس اسمه تبليغ شرعي، يعني يستخدم بعض الحيل القانونية في مسألة التبليغ ولا يصل الخبر إلى الأب مطلقا ولا إلى الأخ، عند ذلك يزوج أصله. وهذه مسائل وقعة، وهذا من الخطأ بمكان، وهذه ثغرة من ثغرات القانون في مسألة التبليغ. وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق. طبعا السلطان له صور دائما يستطيع أن يزوج بها، أولا إذا لم يكن هنالك ولي، أو كان الولي مفقودا، نعم، أو كان غائبا، لكن الغيبة ينبغي أن تكون أكثر من مسافة القصر، أو كان مغمى عليه، أو كان يعني عنده حبس يمنعه، مثلا محبوس عند ظالم، هذا لا يستطيع أن يصل إليه بحال، نمنع هذه المرأة تبقى بدون زواج، نعم. أيضا إذا توارى عن الوجود وتعزز ولم يوجد، كذلك لو كان محرما فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، نعم. كذلك لو أراد أن يتعذب، كذلك لو أراد أن يعضل، نعم. كذلك لو كان كافرا فلا يلي، كل هذه الأمور من الذي يزوج بها؟ السلطة. وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق، وإنما يحصل العضل، متى نسمي عضل؟ منع. قال إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع، ولو عينت كفءا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح. الأصل أن تكون إذا دعت بالغة، كأنه ضبط هنا خطأ يعني في الكتاب، إذا دعت، كلا تكون عندكم بالغة، إذا دعت بالغة يعني عاقلة إلى كفء وامتنع، في هذه الحالة إذا كانت هذه المرأة الرشيدة، نعم، وبعد ذلك جاءها من هو كفء لها بالنسبة للزواج، وبعد ذلك جاء الأب فامتنع عن ذلك التزويج، عند ذلك وعين في هذه الحالة، هذا يسمى عضل. لكن السؤال هنا، لو عينت هذه، يعني إذا نخليها بالغة كيف يصبح الأمر؟ يعني إذا دعت المرأة حالة كونها بالغة وعاقلة متصفة بهذين الحالين، من الممكن إلى كفء، وبعد ذلك فيسمى ذلك عضل. لو عينت كفء، قالت أنا أريد زيد وأراد الأب عمرو، ففي ذلك يقول الفقهاء وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح. قالوا إن ذلك الأمر إذا كان هو أكمل نظر، أما المسألة الأولى التي يراها كثير من المفكرين اليوم ومن علماء النفس، أنه ينبغي على الأب أن ينظر إذا كان الذي تختاره هو يعني من الممكن أن يساوي من اختار، أو لا يوجد له علة، فمعنى ذلك هي التي تريد أن تعيش معه، هي التي تريد أن تختاره، هي التي تريد أن تنظر إليه، هي التي ستنام معه في فراش واحد. ذلك لو نظرنا إلى أول خلع في الإسلام، قالت والله يا رسول الله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكن هذه المرأة كانت تريد في زوجها صفات، ما توفرت هذه الصفات في زوجها؟ مثلا تريده طويلا فكان قصيرا، تريده أبيضا فكان أسودا، تريده جميلا فكان ذميما، كل هذه الصفات، لكن مسألة الدين متوفرة، مسألة الأخلاق متوفرة فيه، وبعد أن آثرت على نفسها أن تتزوج بهذا الرجل لم تستطع أن تستمر معه. لذلك نقول للآباء إذا كانت البنت تختار، وبصراحة نقول اليوم يعني إذا ما يحدث اليوم، يعني إذا وجدت الأمر قد انفلت من يديك أيها الأب، ووجدت هنالك ما يسمى بالحب والعشق بالتصريح يعني، فخير العلاج للمحبين الزواج، أولى من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، إن كان ذلك الرجل كفءا لهذه البنت. وبعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، قال فصلا: لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل. والحمد لله رب العالمين.